بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب نهاية الحكمة، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1414 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. سميع عليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. برهان آخر أقامه الطبيعيون من طريق الحركة والتغير. قبل الدخول في بيان هذه البراهين الثلاث الأخيرة، وهو برهان الحركة وبرهان النفس الإنسانية وبرهان الحدوث للمتكلم، لابد من الإشارة إلى برهان الإمكان والوجوب. والسبب في ذلك أن برهان الحركة بنفسه لا يمكن أن يثبت لنا واجب الوجود، وإنما ينتهي بنا إلى مرحلة ثم يتمم ببرهان الإمكان والوجود كما سنبين. وكذلك برهان النفس الإنسانية، فإنه بنفسه لا يمكنه أن يثبت لنا واجب الوجود إلا مرحلة ثم نتمم البرهان من خلال برهان الإمكان والوجود. وبعبارة أخرى، أن برهان الإمكان والوجوب يقول كل ممكن فله واجب. أما مصادق الممكن ما هي؟ هذا البرهان لا يعينه. برهان الحركة، برهان النفس، مصادق الممكن يعينه لنا. الفرق هذا، وهو أن الممكن له مصادق متعددة. تارة أن الممكن هي الحركة، هذه من مصادق الممكن، وأخرى أنه من مصادق الممكن النفس الإنسانية، وثالثة ورابعة إلى آخره. إذن هذه جميعا تستند إلى برهان الإمكان والوجوب. فبدل من أن يذكر السيد العلامة القانون العام، يعني القاعدة الكبروية، وهو برهان الإمكان والوجوب، اكتفى بذكر بعض مصادق برهان الإمكان والوجوب. واضح صار المطلب؟ إذا لا أن الأمر كما يتصور البعض، أن السيد العلامة لم يتعرض لبرهان الإمكان والوجوب لأنه برهان إني، والبرهان الإني لا يفيد اليقين. لا، ليس الأمر كذلك. في بعض الحواشي وفي كلمات بعض الأعلام، أن السيد العلامة لم يتعرض لبرهان الإمكان والوجوب. لماذا؟ علله بأنه برهان السير فيه من المعلول إلى العلة، والسير من المعلول إلى العلة برهان إني لا يفيد اليقين. هذا الكلام غير تام. الصحيح أنه إنما لم يتعرض لبرهان الإمكان والوجوب لأنه اكتفى بذكر مصادق برهان الإمكان والوجوب. واحدة من المصادق برهان الحركة، واحدة من المصادق برهان النفس الإنسانية. واضح البطلة؟ الآن يأتي هذا السؤال، وهو أنه إذن لابد أن نقف عند هذه النقطة وقفة أساسية، وهو أن السير من الممكن إلى الواجب يفيد اليقين أو لا يفيد اليقين. نحن إذا بدأنا من الممكن وانتهينا إلى إثبات الواجب، فهل هذا يفيد اليقين أو لا يفيد يقين. الجواب أنه نعم يفيد اليقين. لماذا؟ لأنه هذا ليس السير من المعلول إلى العلة، بل هو من المتلازمين، سير من أحد المتلازمين العامين إلى الآخر. وتوضيحه تقول هذا ممكن، التفتوا جيدا، هذا ممكن، ما هو هذا ممكن؟ هذا المصداق، هذا ما هو مصداقه؟ إما النفس الإنسانية، وإما الحركة، وإما أي شيء آخر، ولكنه في برهان الإمكان الوجود هذا المصداق ماذا؟ لم يعين لنا. بنحو العموم نقول هذا ممكن، وكل ممكن فله واجب، أو عبر عنه بالعبارة الأدق فهو محتاج إلى الواجب. فهذا محتاج إلى الواجب، هذا البرهان يفيد اليقين أو لا يفيد اليقين؟ ولي من الواضح أنه يفيد اليقين. لماذا؟ لأنه أنت انظر إلى النتيجة تجد بأنه الصغرى والكبرى ليس أحدهما معلول والآخر إلا، وإنهما متلازمان مفهوما متحدان مصداقا، ممكن ومحتاج إلى الواجب. هذان ليس شيئان في الواقع الخارجي، في الواقع الخارجي هما شيء واحد. واضح صار المطلب؟ كذلك في برهان الحدوث، هذا حادث وكل حادث فله محدث، هذا متحرك وكل متحرك فله محرك، هذا متغير وكل متغير فله موجب، وهكذا. من هنا يطرح هذا السؤال الذي طرحناه بالأمس عليكم، وهو أنه إذا كانت كل هذه البراهين تفيد اليقين، لعد أين المصداق السير من المعلول إلى العلم؟ يبقى عندنا مصداق أو لا يبقى عندنا مصداق؟ الإخوة إن شاء الله تأملوا أنه يجدون لنا مصداق له أو لا يجدون له مصداق. لعد هذه المعركة المنطق أن السير من المعلول إلى العلة لا يفيد اليقين، أما السير من العلة إلى المعلول أو من المتلازمين العامين إلى الآخر يفيد اليقين. خب إذا لم يكن السير من المعلول إلى العلة له مصداق أصلا، لعد المعركة على ماذا؟ الخلاف على ماذا؟ ملتفتين للمطلب؟ ومن هنا في اعتقادي أنه هؤلاء عندما جاءوا وفسروا البرهان الإني والإني لم يفسروه على ما ينبغي. والبرهان الإني والإني له ضابط آخر غير الضابط المذكور في الكلمة. التفتوا للمطلب جيدا. الضابط المذكور في كلمات المناطق وقرأتموه في منطق المظفر وغير منطق المظفر هو أن ننسب الحد الأوسط إلى النتيجة لنرى إلا ثبوتا في الواقع أو معلول في الواقع، من خلالها نشخص أنه إني أو لمي. إذن ميزان الإنية واللمية بحسب منطق المظفر وما يشابه هذه الكتب ما هو؟ أن ننظر أن نقيس الحد الأوسط إلى النتيجة لنرى بأنه معلول في الواقع أو أنه علة في الواقع. في مقام الإثبات دائما علة، في مقام التصديق دائما علة، في مقام الواقع البحث معلول في الواقع لو علة في الواقع. فقالوا إذا كان معلول في الواقع فهو ماذا؟ فهو إن. إذا كان علة في الواقع فهو لم. إذا لم يكن لا إلا ولا معلول فهو ماذا؟ فهو من المتلازمين العامين، من أحد المتلازمين العامين إلى الآخر. إلا أن اللمي والإني يمكن أن يفسر بتفسير آخر، وعلى هذا التفسير الجديد نحن نجد مصداقا للأقسام الثلاثة. يعني نجد مصداقا للنمي ومصداقا للإني ومصداق للمتلازمين. على هذا الضابط يا ضابط، ضابط المشهور، احنا بعد مصداق للإني يوجد عندنا او لا يوجد؟ لا يوجد عندنا مصداق للإني، لانه دائما اما لميون واما ماذا، واما من احد المتلازمين العامين الى الاخر، والا من المعلول الى العلم ما عنده. ما هو الضابط؟ الضابط هذا، وهو ان الحد الاوسط بما هو حد اوسط من غير ان يقاس الى النتيجة، ننظر انه ما هو علة او معلول او ليس بعلة ولا معلول، ما هو مو مقيسا الى النتيجة لنرى انه علة للنتيجة لو معلول للنتيجة، او انه لا علة ولا معلول للنتيجة. لا، نفس الحد الاوسط من غير ان يقاس الى ماذا؟ الى النتيجة، ننظر ان الحد الاوسط معلول ام علة ام لا علة ولا معلول. فان كان ما هو؟ هتأبين مستقبين. فان كان الحد الاوسط علة فهو برهان للمي، وان كان الحد الاوسط معلول فهو برهان إني، وإن كان الحد الأوسط لا علة ولا معلول فهو من أحد المتلازمين العامين إلى الآخر. من هنا يأتي سؤال السيد، وهو أنه علة لأي شيء، معلول لأي شيء؟ هذه العلية والمعلولية في الواقع، الله سبحانه وتعالى علة للأشياء لو مو علة للأشياء. فإذا قلت هذا الله، هذا خالق، هذا الحد الأوسط ما لك علة لو معلول، بغض النظر عن النتيجة، أنت ما لك علاقة بالنتيجة. فإذا قلت هذا ممكن، ممكن معلول لو علة، ما عندك شغل بأنه نسبته إلى النتيجة علة لو معلول، هو في حد ذاته إيه في، يعني بغض النظر أن تنسبه إلى النتيجة. أنا مدى أقول، هو مدى أقول طبعا، بغض النظر أنه هو معلول للنتيجة أو ملازم للنتيجة، ما لك علاقة بالنتيجة. اسمحوا لي شيخا، هذول المنكرين لوجود الله يعرفون انهم حادثين لو ما يعرفون؟ ها؟ يشكون في وجود المحدث او لا يشكون؟ هذا نقضه حلهم في محل. واما ان الحد الاوسط هو ماذا؟ لا علة ولا معلوم، من قبيل ماذا؟ موجود ما، موجود ما علة، ها؟ معلول حقيقة ما، علة معلول لا، مترجح ما، علة لا، معلول لا. وعلى هذا الأساس، وعلى هذا الأساس احنا عندنا مصادق لكل الأقسام الثلاث، عندنا مصادق لو ما عندنا. هنا أنا في اعتقادي المنطق الأورسطي يقول إذا كان السير من المعلول إلى العلة فلا يفيد اليقين. لماذا؟ أساسا هو التعبير السير من المعلول شنو هو؟ يعني أنت ابتدأت من أي شيء؟ من المعلول، مو تنسبه إلى النتيجة اللي ترى أنه معلول له علة، فما لك علاقة بالنتيجة أنت. هنا يأتي إشكال الشيخ جوادي حفظه الله تعالى بأنه مع فرض وجود المعلول قل لا معنى للشك في العلم، كما لعله في ذهن جناب الشيخ، أنه مع فرض وجود المعلول لا معنى للشك أن علته موجودة أو غير موجودة، مع فرض وجود الممكن متساوي النسبة لا معنى للشك أن الواجب موجود أو ليس بموجود. الجواب كما تقدم والآن نشير إليه، وهو أن التلازم بين المعلول وعلته، بين العلة ومعلولها، هذا التلازم في الواقع لو في ذهني، ها؟ في الواقع يوجد تلازم، ففي الواقع لا يمكن العلم بالمعلول والشك ماذا في علته، أما في مقام التصديق يمكن أو لا يمكن؟ يمكن شنو المعنى؟ وهذا من موارد الخلط بين مقام الإثبات ومقام الثبوت. واضح صار المطلب؟ المهم احنا الان فيما سبق اشرنا الى دليلين لهم وكلاهما ناقشناهما قلنا غير تامة. هنا بعد البرهان الاني له مصداق واضح وهذا ممكن، هذا سير من المعلول لسير من العلة ومن المتلازمين، سير من المعلول ممكن، هذا حادث، هذا متغير، هذا متحرك، هذا كله سير ماذا؟ من المعلول الى العلة. بناء على هذا الضابط الثاني احنا عندنا اقسام ثلاثة للبرهان، اما بناء على الضابط الذي ذكروه للمي والاني نحن لا يوجد عندنا الا ماذا؟ الا للمي والا للقسم واحد من الاني وهو احد المتلازمين العامين الى الاخر، اما القسم من المعلول الى العلة بعد لا يبقى له مصداق. واضح المطلب الى هنا؟ شلون؟ هنا ما موجود هسه، لابد يعني لابد تجيب لي مطلب اريد اشوف تقرير، لابد اشوف هسه الان ما ادري. طبعا بالعكس اكو، بالعكس الدعوه موجوده ولكن هاي ما سامح انا. يعني الشيخ جوادي الان بحث بعد هذا موكول الى الاسفار، السيد الشيخ جوادي استاذنا الشيخ جوادي حفظه الله يقول كل برهان اني يستبطن برهان اللمي بالعكس كاملا، وياتي بكلمات يقول هذا الذي تتصور انه سير من المصنوع الى الصانع من المعلول الى العله في الواقع هو سير من العله الى المعلول، هذه الدعوه موجوده بعد هذه موكوله الى الاسفار، ولكنه بالعكس ان كل لمي فهو يستبطن اني يا اني اني من المعلول الى العله لو من المتلازمين الى الاخر لابد مهم يتضح، ما ادري هذه دعوه لم اراها. المهم الى هنا اتضح لنا بانه برهان الامكان والوجوب لكي يكون سيرا من المعلول الى العله لابد ان يذكر هذا الضابط لتمييز الاني من اللمي، لا الضابط المشهور، وإلا الضابط المشهور نحن لا يوجد عندنا برهان إني حتى نبحث أنه يفيد اليقين أو لا يفيد اليقين. واضح صار المطلب؟ وعلى هذا الأساس تجد بأنه في وعاية الحكمة والحق أيضا معه على مباني القول، عندما وصل إلى هذا قال برهان آخر أقامه الطبيعيون من طريق الحركة يقول فليس هذا الدليل يعني برهان الحركة وما بعده برهانا مفيدا لليقين. لماذا؟ سير من المعلول الى العلة. طبعا هذا البرهان برهان الحركة جاء في كلمات اهل البيت عليهم افضل الصلاة والسلام، اذا تتذكرون في السنوات الماضية قرأنا هالرواية روايات اكو، وقرأنا ايضا حاشية الشعراني على اصول الكافي قال هذا كلام ملوكي، هذا الكلام لا يمكن أن يصدر من أي أحد، وهو أن المتحرك يحتاج إلى محرك ليس بمتحرك، ولكن شوفوا المغالطة أوصلته إلى أن يقول أنه لا يفيد اليقين. برهان الحدوث موجود في كلمات أهل البيت في روايات أهل البيت في أصول الكافي، وأيضا يعبر عنه السيد صدر المتألهين في شرح أصول الكافي أن مرجعه إلى برهان اللمي وهو يفيد اليقين. برهان النفس الإنسانية التفتوا جيدا يعبر عنه وما بعده مشير إلى برهان النفس الإنسانية يقول لا يفيد اليقين، وصدر المتألهين في الجزء السادس من الأسفار يقول وهو برهان شريف جدا، ولكن أنه أخذ الضابط بيده من أدهم أن المعلول السير من المعلول إلا يفيد اليقين أو لا يفيد اليقين، وعلى المبنى لا يفيد اليقين والحق معه، يعني الحق مع الأهناء، ولكن ذلك لماذا قالوا؟ لأنه جميعا أرجعوها إلى ماذا؟ إلى التلازم. أحسنتم، أولئك أرجعوها إلى ماذا؟ إلى التلازم، فأفادت عندهم اليقين، فلهذا يظهر بأنه صاحب الوعاية لم يلتفت إلى أنه هؤلاء كيف قالوا بأنه يرجع يفيد اليقين، هذا لم يقولوا سير من المعلول إلى العلة، وإنما قالوا هو ماذا؟ هو من المتلازمين العامين إلى الآخر، ولكن في ظاهر بينكم وبين الله السير من الحادث إلى المحدث، هذا سير من المتلازمين إلى الآخر، لو سير من المعلول إلى العلم واضح بعد سير. ولكن على المبنى هم لأنه ضاق عليهم القناق اضطروا أن يجعلوه معنا من المتلازمين. هذا لا يتم إلا على الضابط الذي ذكرناه، وهو أنه الحد الأوسط لا بد أن ينظر ما هو بغض النظر عن نسبته إلى النتيجة. فالحد الأوسط إما علة إما معلول، إما لا علة ولا معلول. يرد إشكال الأخ وهو أنه إذا كان معلول بتعبير الشيخ مصباح حفظه الله تعالى ماذا يقول؟ يقول معلول يعني يستبطل أن له إلا بعد استدلال لا يحتاج. أقول لا، هذا في الواقع متلازمان، العلية والمعلولية متلازمان، يعني يستحيل انفكاك المعلول عن علته التامة وانفكاك العلة التامة عن معلولها، ولكن هذا أين؟ في الواقع ونفس الأمر. أما في مقام الإثبات يمكن أن ينفك ولا يمكن؟ في مقام الإثبات يمكن، في مقام التصديق يمكن، أنه أنت تعلم بالمعلول، تعلم بأنك موجود، تعلم بأنك حادث، وتشك في وجود الله، مو فقط تشك في وجود الله، تنكر وجود الله، شنو الملازم؟ وهذه هي المغالطة التي حدثت في كلمات الأعلام. برهان آخر أقامه الطبيعي. تعلمون في أبحاثنا السابقة ذكرنا في البداية في المنهج في أول النهاية أن الفلسفة بالمعنى العام كانت تشمل في الأزمنة القديمة الإلهيات والطبيعيات والرياضيات، وإثبات وجود الله سبحانه وتعالى وظيفة الإله أم هي وظيفة الطبيعي والرياضي أيضا؟ بس خلنا نعرف أنه ما هو المراد من الطبيعي. مراد من الطبيعي هو الذي يبحث عن عوارض الجسم بما هو متغير، هذا الطبيعي، يبحث عن عوارض الجسم بما هو متغير، يعني العوارض الذاتية للجسم، فهو لا يبحث عن أن الجسم موجود أم لا، لأنه هذه من مبادئ العلم الطبيعي، هذه مو من مسائل العلم الطبيعي، هذه من مبادئ. يعني شنو؟ يعني أن الموضوع مفروغ عن وجوده، فنبحث عن ماذا؟ فنبحث عن عوارضه، لأن كل علم ما يبحث عن العوارض الذاتية لموضوع ذلك العلم. أما موضوع العلم أيضا من مسائل ذلك العلم إثباته وعدم إثباته، من مسائل ذلك العلم؟ لا، من المبادئ التصديقية لذلك العلم. فهو لا يبحث عن المبدأ التصديقي لموضوع علمه، فضلا عن أن يبحث أن الله موجود أو ليس بموجود. إذن الطبيعي من حيث هو طبيعي لا علاقة له بإثبات، ببحث إثبات وجود الله وعدم إثباته، لأن هذا مرتبط بالهلية البسيطة، مرتبط بالكان التام، وليس من وظيفة الطبيعي أن يبحث كان التام، وإنما يبحث كان الناقص، يعني الجسم الموجود ما هي عوارضه، أي كان تاما لو كان ناقصا؟ كان ناقصا، يعني عوارض الجسم بعد أن وجد جسمه. واحد يقول للطبيعي وهل يوجد عندنا جسم؟ يقول بلي، أمر مفروغ عام، جسم موجود. الطبيب ماذا يبحث؟ يبحث البدن، بدن الإنسان من حيث الصحة والإعلال، من حيث الصحة والمرض، البدن موجود أو ليس بموجود؟ هذه وظيفة الطبيب. يقول لا، البدن موجود، أنا أبحث ماذا؟ العوارض التي تعرض البدن من الصحة والمرض. إذن التفتوا جيدا، الطبيعي بما هو طبيعي ليس من وظيفة البحث في كان التامة، في إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، وإنما هذا وظيفة الفيلسوف، وظيفة الإلهي لإثبات أن الله موجود أو ليس بموجود. وبناء على هذه المقدمة يأتي هذا السؤال، وهو أن ما معنى نسبة البرهان إلى الطبيعي؟ معنى له. الطبيعي بما هو طبيعي ليس من وظيفته ان يثبت او ينفي حتى نقول برهان اقامه الطبيعي. في مقام التوجيه لهذا المطلب ذكر العلماء والمحققون والحكماء انه هذه النسبة منشأها المقدمات المأخوذة في الاستدلال، ان هذه المقدمات من اين تؤخذ؟ ان اخذت من الرياضي، يعني من مقدمات في الرياضيات نسميه برهان اقامه الرياضيون. لماذا نقول اقامه الرياضيون؟ لان عهدة صحة وسقم تلك المقدمات من يتعهد بها؟ يتعهد بها الرياضي للحكيم. الحكيم يقول انا اخذها اصول موضوعة، منك ايها الرياضي صحيحة او باطلة؟ يقول انا مو مسؤول عنها، اذا كانت صحيحة فلي الغنم، واذا كانت باطلة فعليك الغرم. هذا شنو علاقة؟ انا اخذ هذه المقدمات كاصول موضوعة منك، اما صحيحة او باطلة يقول انا لا علاقة لي بصحتها وسقمها، انا كل ما يهمني ان الطبيعي من حيث هو طبيعي يقول علومي اثبتت ان الجسم متحرك. هاي المقدمة انا اخذها الصغرى، اقول وكل متحرك يحتاج الى محرك. هذه بعد ليست من بحثي الطبيعي، بحث الطبيعي ان الجسم متحرك، اما وكل متحرك متحرك بذاته لو يحتاج الى محرك خارج عنه او لا، بعد هذا مو بحث طبيعي، هذا بحث فلسفي لانه مرتبط بالعلة الفاعلية. فلهذا اذا تذكرون نحن في ابحاث قديمة او في ابحاث سابقة قلنا ما يرتبط بالفاعل والغاية بحث الهي، اما ما يرتبط بالمادة والصورة بحث مادي بعد، مو بحث الهي، مو بحث فلسفي. وهنا الجسم متحرك مرتبط بالعلة بالفاعل وبالغاية او مرتبط بالمادة بالمادة، اذا ليس بحثا فلسفي. يعني احنا عندنا سلسلتان من الوجود، سلسلة طولية الا فاعل و الا ومعلول غاية، هذه سلسلة طولية، وعندنا سلسلة عرضية وهي الموجودات المادية. هذه ما يجري في السلسلة العرضية مرتبط بمن؟ بالطبيعيات والرياضيات، اما ما يجري في السلسلة الطولية من العلة الفاعلية والعلة الغائية فمرتبط بمن؟ بالبحث الفلسفي. ان لهذا العالم غاية او ليست له غاية، الفيزيائي لا يبحثها، الطبيعي لا يبحثها، الرياضي لا يبحثها، من يبحثها؟ الالهي. يقول هذا العالم لا بد له من غاية، لماذا؟ لان الفاعل حكيم. اذا عندما نقول برهان اقامه الطبيعيون مرادنا ان المقدمات مأخوذة من العلوم الطبيعية، برهان اقامه الرياضيون مرادنا ان المقدمات عهدتها على علم الرياضيات، برهان اقامه المتكلمون مقدمات عهدتها على من؟ على المتكلم. فهنا اذا ثبت عندنا بعد 100 سنة و500 سنة ان بعض تلك المقدمات كانت باطلة، هذا يؤثر على الفلسفة او لا يؤثر على الفلسفة؟ ما له علاقة بالفلسفة. اذا لا يجي واحد من الخارج يقول لنا مولانا انتم تبحثون بالطبيعيات، بالطبيعيات مالتكم كلها بطلت، الان عندنا في الطبيعيات جديدة، عندنا فلك جديد، ثم ما تحيش العلاقة، الطبيعيات بطلت، لماذا الفلسفة تبطل؟ نعم تلك البراهين التي كانت تعتمد على مقدمات طبيعية او فلكية قديمة، تلك البراهين بسقوط بعض مقدماتها يسقط البراهين. لكن هذا شيء، وان الفلسفة باطلة شيء اخر، لا ملازمة بينهم. والان تجدون انتم بعض الاحيان في بعض على ألسنة بعض العوام او بعض الجهلة ايضا يقول بأنهم مولانا انت كنت تقولون طبيعيات هالشكل، افلاك هالشكل، كذا كذا، الان كلها ثبت بطلانه، فلسفة عما تنهشك، اكو ملازمة بين الامرين ولا توجد ملازمة؟ كل علاقة. هل كانت مقدمات موضوعة انا اخذها الان مولانا الطاقة كذا وكذا، احنا ناخذها كالاصل موضوعي ونبحث عنها في الفلسفة، بكرة يتبين ان الطاقة ماذا؟ اصل نظرية علمية باطلة مولانا، أنا كنت ماخذك أصل موضوعي من إيه؟ من العلوم الفيزيائية الحديثة. حتى هاي ثبت بطلانها، هذا الاستدلال لم يصح. نعم إذا ما كان عندي دليل آخر على إثبات وجود الله، نعم يقول بحقك أن تقول بعد أنت دليل آخر ما عندك على إثبات وجود الله. ولكن نحن بحمد الله تعالى قبل أن ندخل إلى هذه البراهين التي أقامها الطبيعي رياضي متكلم أثبتنا أو لم نثبت وجود واجب الوجود موجود أثبتنا. لماذا لم أقول الله؟ لأن الله مستجمع لجميع صفات الكمال، وإن الآن لم نثبت أن هذا الموجود له جميع صفات الكمال. كل ما في الأمر أثبتنا أن هناك موجود يمتنع عليه العدم، عالم ليس بعالم، بسيط ليس ببسيط، له ما هي ليست له ما هي، قادر ليس بقادر، مريد ليس وارد. إلى الآن لم يأتي، لم يبحث عنه، فقد ثبت أن هناك وجود يمتنع عليه العدم، وهذا ما نريده من واجب الوجود. واضح إلى هنا المطلب. تعالوا معنا إلى برهان الحركة لهؤلاء. برهان الحركة يعتمد على مجموعة من المقدمات، هذه المقدمات تقدم الكلام عنها فيما سبق مفصلا في مرحلة القوة والفعل، لهذا فقط الآن نطبق العبارة، مطلب جديد لا يوجد في هذا البرهان. قال برهان آخر أقامه الطبيعيون من طريق الحركة. طب لماذا الحركة صارت من حصة الطبيعي؟ لأنه في الفلسفة المشائية كانت الحركة من عوارض الجسم، والجسم موضوع علم الطبيعية. واضح صار المطلب؟ الحركة من عوارض الجسم، والجسم موضوع علم الطبيعيات. إذن الحركة مأخوذة من علم الطبيعيات، لو مأخوذة من الفلسفة مأخوذة من الطبيعيات. وهذا ما ذكره الشيخ الرئيس. ولكن صدر المتألف رحمة الله تعالى عليه حيث أنه أرجع الحركة إلى نحو الوجود السيال، قال الوجود إما ثابت وإما متحرك أو سيال. إذن البحث صار بحث إلهي بعد، مو بحث طبيعي. الوجود المطلق مو الجسم متحرك وساكن، الموجود إما ثابت وإما سيال. أي المسألة فلسفية لو من المسألة الطبيعية. ولكن هذا هنا عندما نقول بأنه برهان أقامه الطبيعيون، هذا على مبنى الحكمة المشائية. أما على مبنى الحكمة المتعالية فإن الموجود إما ثابت وإما سيال، والوجود السيال مسألة طبيعية لو مسألة فلسفية. مسألة فلسفية. إذن هنا عندما أرجعنا قلنا برهان أقامه الطبيعيون، هذا مبني على الحكمة المشائية التي كانت تقول بأن الحركة من عوارض الجسم. فلهذا إذا تتذكرون في أول البداية أو النهاية قلنا أن موضوع الإلهي هو الموجود ما لم يتخصص بتخصص طبيعي أو رياضي. فإذا تخصص تخصص طبيعي بعد خرج من الفلسفة. يعني إذا صار جسما بعد ليس بحثه بحث فلسفي وإنما بحثه بحث طبيعي. إذا صار كما بعد ليس بحثه بحث فلسفي وإنما بحث رياضي. ولكن هذا على مبنى الحكمة المشائية، وإلا هو صدر متعليه رحمة الله تعالى عليه يقول الموجود إما ثابت وإما سيال، والوجود السيال قسم من الموجود المطلق، فيكون مسألة فلسفية. ولكن نحن نتكلم الآن على مباني القوم. تقريره أنه قد ثبت فيما تقدم في مباحث القوة والفعل أن المحرك غير المتحرك. التفتوا جيدا، هذه أبد مقدمة مطوية هنا، وهي أنه توجد عندنا حركة أو لا توجد عندنا حركة. أما من أنكر وجود الحركة على هذا البرهان غير متأمن بالنسبة إليه. من أنكر أن هناك حركة هذا البرهان تام وغير تام، غير تام. الآن نتكلم على مبنى من يرى أن هناك حركة في عالمنا. فإذا كانت هناك حركة يعني هناك متحرك، فيحتاج إلى محرك. ما هو دليله؟ ما هو دليله؟ هاي المقدمة، أن كل متحرك يحتاج إلى محرك. دليله ما هو؟ يقول دليله تقدم في مباحث القوة والفعل، ارجعوا إلى هناك، أنه لا يمكن أن يكون المحرك هو عين المتحرك. طبعا هنا عندما نقول محرك مرادنا معطي الوجود، لا يعني فاعل الإلهي لا الفاعل الطبيعي، يعني مفيض وجود الحركة. أن المحرك غير المتحرك، هاي مقدمة. فلكل متحرك محرك غيره، وهذا هو برهان الحركة المشهور عن أرسطو. المحرك الأول الذي ينتهي إلى المحرك الأول الذي ليس بمتحرك، وهذا أهم برهان عنده. قال فلكل متحرك محرك غيره، ولو كان المحرك متحركا، نفس ذلك المحرك إذا كان متحركا يعني كان ماديا، فله محرك أيضا غيره. خب السؤال، لا بد أن ينتهي إلى محرك ليس بمتحرك أو لا؟ يقول لا بد أن ينتهي إلى محرك ليس بمتحرك. لماذا؟ لاستحالة الدوري والتسلسل. لاستحالة الدوري والتسلسل. إذا قلنا المتحرك الأول أوجده المتحرك الثاني، المتحرك الثاني من أوجده؟ المتحرك الأول. إذا قلنا المتحرك الأول أوجده الثاني، والثاني الثالث، والثالث والثاني أوجده الثالث، والثالث أوجده الرابع، بلا أن تقف سلسلة المحركات عند حد، يلزم التسلسل في العلل، لأنه كلامنا في الفاعل الإلهي، والتسلسل في العلل الموجودة ممكن لو محال؟ محال. إذا لابد أن ننتهي إلى محرك ليس بمتحرك دفعا للدوري والتسلسل. بلي شيخنا، أنتم من تسألون بعض الأسئلة على نحوي، إما أنه تريدون تشوفون أنه أنا أتذكر المطلب لو ما أتذكر، وإما تريدون تفهمون، اسمعوني أنا أجاوبكم، وإما تريدون تفهمون. إذا تريدون تفهمون فإحنا في بداية الحكمة ذاكرين كيفية ارتباط الثابت بالمتحرك. إذا تريدون إلي تشوفوني بأنه أتذكر ولا هو، الحمد لله رب العالمين، هذا ذاكري في بداية الحكمة، وهو أنه إذا كان الموجد ثابتا والعالم متغيرا كيف نربط الثابت بالمتغير؟ هذا بعد تلقاه انت هناك ان شاء الله في مرحلة الحادية عشرة والمرحلة العاشرة في القوة والفعل، كيفية ارتباط الثابت بالمتغير. قال ولو كان المحرك متحركا فله محرك ايضا غيره، ولا محالة ينتهي سلسلة المحركات إلى محرك غير متحرك. لماذا؟ دفعا للدوري والتسلسل. التفتوا جيدا، هذا المتحرك الثاني الذي هو علة المتحرك الأول، هذا علة إلهية يعني موجد له، وإلا إذا لم يكن موجدا له لا يلزم تسلسل في العلل الفاعلية، والتسلسل في العلل غير الفاعلية لا معذور فيه، تقدم بحثه فيما سبق. واضح إلى هنا؟ إذن لابد أن ننتهي إلى ماذا؟ ننتهي إلى محرك ليس بمتحرك. فهذا المحرك ليس بمتحرك مادي أو ليس بمادي؟ لماذا؟ لأنه إذا كان ماديا أيضا كان متحركا. حتى هنا التفكير جيد. إما أن نقول أن المجرد منحصر بالله ثبت واجب الوجود، وإما أن نقول أن المجرد ليس منحصرا بالله ثبت واجب الوجود ولم يثبت، لا يثبت، نقول هذا ممكن والممكن يحتاج إلى ماذا؟ إلى واجب دفعا للدوري والتسلسل. إذا انتهى هذا البرهان، لكي يتم نحتاج إلى أي برهان؟ إمكان برهان الإمكان والوجود. واضح صار المطلب؟ اذا هنا التفتوا جيدا، استفدنا من الدوري والتسلسل ماذا؟ مرتين، انا بعد ما عندي وقت ارجع اقول شيخ مصباحي شي قال وهو غير تام في الوعاية، هي شي قال وهو غير تام في ترجمة شرح علي الشيرواني، هي شي قال وهو غير تام. طبعا كل هذه الذي راجعناها من جهة وبأخرى فيها خلل. بعد الإخوة على المبنى احنا في ذهننا الإشكالات اللي موجودة في كلماتهم، وعلى أساس تلك الإشكالات نقرر المطلب حتى تندفع الإشكالات. الإخوة هم يراجعون بعد إلى وعاية الحكمة أو شرح الشيخ تعليقة الشيخ مصباح أو الشيخ الشيروان في 3 مجلدات شرح النهاية. إذن إلى هنا انتهينا بواسطة برهان الحركة. هسه شوفوا احنا في هذا برهان الحركة كم مقدمة اخذنا. اولا ان هناك حركة، وثانيا ان كل متحرك يحتاج الى محرك، وثالثا الى ابطال الدوري والتسلسل، ورابعا انه ننتهي الى ان اذا كان ماديا فلا بد ان يكون متحركا. هذه كل المقدمات والمقدمات اذا تعدها تصل عنه الى 10 مقدمات. عندنا حركة او لا؟ لابد تثبت. كل متحرك يحتاج الى محرك او لا؟ لابد تثبت. ان المادي اذا صار الشيء ماديا لا يمكن ان يكون ثابتا بل لابد ان يكون متحركا؟ لابد تثبت. ان الدورة والتسلسل باطل؟ لابد ان تثبت. انه الى اخره. بخلاف البراهين التي تقدمت في الفصل الاول، هناك واقعية، وهذه الواقعية اما واجبة او تستلزم واجبة. فقط نحتاج الى اي مقدمة؟ أصل الواقع، بطلان دور تسلسل، أنه متحرك يحتاج إلى محرك، وهاي المقدمات كلها لا نحتاج إليها. قال وهو هذا المتحرك، هذا المحرك غير المتحرك، وهو لبراءته من المادة والقوة وتنزهه عن التغير والتبدل وثباته في وجوده. تقول سيدنا من أين قلتم بأن هذا المحرك غير المتحرك هكذا؟ يقول لأنه إذا كان هو مادي فأيضا لابد أن يكون ماذا؟ متحركا. إذا لابد أن يكون مبرئا عن المادة والقوة، منزها عن التغير والتبدل، فلا بد أن يكون ماذا؟ ثابتا. يعني لابد أن يكون مجرد. فإذا كان مجرد، إذا كان المجرد منحصر في الله ولا وجود لمجرد غيره، فثبت انه واجب الوجود. لانه ما عندنا غير مجرد، عندنا مجرد وهو الله، وثبت عندنا مجرد، هذا المجرد من هو واجب الوجود. اما اذا قلنا احسنتم، هنا لابد ان نستأنف استدلال جديد. نقول هذا العلة اذا كانت واجبة ثبت المطلوب، اذا كانت ممكنة تحتاج الى ماذا؟ تحتاج الى واجب دفعا للدوري والتسلسل. فاذا لكي يتم الاستدلال ماذا نحتاج؟ الى الامكان والوجود. قال واجب الوجود بالذات، هذا اذا كان الوجود ماذا؟ اذا كان المجرد منحصرا فيه سبحانه وتعالى، او ينتهي الى واجب الوجود في سلسلة علله. التفتوا جيدا، ايضا دفعا للدوري والتسلسل، إلا على مبنى الإمكان الفقري، فإنه لا نحتاج إلى الدوري والتسلسل. لأنه إذا تذكرون قلنا بناء على الإمكان الفقري به نبطل الدورة والتسلسل، مو أن إثبات الواجب يتوقف على بطلان الدوري والتسلسل، بل بالواجب نبطل ماذا؟ الدور والتسلسل كما تقدم في مرحلة العلة والمعلول في بحث الدوري والتسلسل. برهان آخر أقامه الطبيعيون. لماذا أقامه الطبيعيون؟ باعتبار أن البحث عن النفس الإنسانية كان من مختصات علم الطبيعيات في تلك الأزمنة. لماذا؟ لأنه في علم النفس الفلسفي عرفوا النفس هكذا، التفتوا جيدا، كمال أول لجسم طبيعي آلي إلى ما شاء الله. إذن هو من عوارض ماذا؟ من جسم، والجسم موضوع ماذا؟ الطبيعيات. اذا بحث النفس يكون من موضوع من ماذا؟ من علم الطبيعي. فلهذا تجد هنا ايضا قال اقامه الطبيعيون. لماذا؟ لانه في الحكمة المشائية كانوا يرجعون او ان النفس عندهم كمال اول للجسم والجسم موضوع علم الطبيعيات، فالبحث في علم النفس كان من حصة العلوم الطبيعية لا من حصة العلوم الفلسفية. هذا هو الذي مشى عليه الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه في الشفاء، وتبعه على ذلك صاحب المنظومة الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه، حيث بحث في علم النفس الفلسفي في بحث الطبيعيات لا في بحث الإلهيات، ولكنه على مبنى صدر المتأله رحمة الله تعالى عليه لا، هذا يدخل أي؟ يدخل في الوجود السيال، والوجود السيال جزء من المسألة الفلسفية والموضوع الإلهيات. إذن هنا عندما نسبه إلى الطبيعيين أيضا مراده على مبنى الحكمة المشائية، وإلا على مبنى الحكمة المتعالية فإن علم النفس الفلسفي داخل في الإلهيات لا أنه داخل في الطبيعيات. فلهذا صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في حواشيه على إلهيات الشفاء يقول: نحن في كتابنا الأسفار لم نبحث في الطبيعيات، لم نبحث في الطبيعيات، نحن بحثنا هناك في الإلهيات، في الرياضيات واضح ما موجود، في الطبيعيات أيضا واضح ما موجود. ولكن يظهر أن هذا الذي طبع هذه الأسفار التسعة أجزاء ما كان قد رأى ذيك الحاشية، حاشية ملة صدرة على إلهيات الشفاء، فلهذا بحث أين يضع الطبيعيات وضعها في أول المجند الرابع أو الخامس، قال المرحلة في الطبيعيات، لأنه هذه المراحل ما موجودة في كلمات صدر المتألهين، وهذا العنوان مو لصدر المتألهين، للطابع للناشر يعني، وإلا في الأسفار لا يوجد أننا بحث في الطبيعيات، لأنه صدر المتألهين البحث في الحركة أرجعه إلى البحث الفلسفي، البحث في النفس أرجعه إلى البحث الفلسفي، إذن بعد ما عندنا بحث في الطبيعي. واضح المطلب؟ قال: برهان آخر أقامه الطبيعيون أيضا من طريق النفس الإنسانية. هذا البرهان بعدة مقدمات، التفتوا هذه المقدمات كم لابد نطويها إلى أن نصل إلى الاستدلال على إثبات واجب الوجود. المقدمة الأولى أن النفس مجردة ذاتا. ما هو برهانه؟ برهانها في علم النفس الفلسفي أولا، وتقدمت بعض الأدلة على ذلك في مرحلة العلم والعالم والمعلوم، قلنا بأن العلم حضور أمر مجرد لمجرد، نحن بعد أن أثبتنا أن العلم أمر مجرد فلا يمكن أن يكون الذي قد حضر عنده أمر مادي، بل لا بد أن يكون مجرد. إذن هناك أدلة كثيرة لإثبات تجرد النفس، واحدة من طريق العلم. إذن النفس مجردة ذاتا وفعلا، لو ذاتا ذاتا لأنها في مقام الفعل ماذا؟ مادية. هذه المقدمة الأولى. المقدمة أنها حادثة بما هي نفس بحدوث البدن. إذا تذكرون هذه المسألة أشرنا إليها في مرحلة العلم والعالم والمعلوم، هناك في الفصل الرابع عشر كما هو في ذهن بني، في أن العلوم ليست بذاتية للنفس، وهي أن النفس نفس زيد موجودة قبل البدن أو توجد مع وجود البدن. قلنا توجد هناك نظريتان، النظرية الإفلاطونية التي تدعي أن النفوس موجودة قبل الأبدان بألفي عام كما في الآثار الواردة عندنا. النظرية الثانية وهي النظرية المشائية تبعا لأرسطو، أن النفس موجودة، نفس زيد ها موجودة بوجود بدن زيد، فهي حادثة، التفتوا جيدا، فهي حادثة، ولكن حادثة حدوثا مجردا وحدوثا ماديا. هنا خلاف بين صدر المتألهين وبين المدرسة المشائية. المشائية قالوا حادثة بحدوث البدن بنحو الوجود المجرد ذاتا، صدر المتألهين يقول لا، حادثة بحدوث البدن بنحو الوجود المادي، وبالحركة الجوهرية تكون وجودا مجردا من حيث الذات. تتمة المقدمات تأتي والحمد لله رب العالمين.